لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدثنا في المرة السابقة عن الفصل السادس من الباب الثاني في قسم الأدلة، وهو السنة، باب السنة، والفصل السادس عن أنواع نقل السنة إلينا. وبينا أننا لا نتلقى السنة يعني بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، أصبحنا لا نتلقى السنة مباشرة، يعني لا نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى أفعاله، وإنما ينقلها إلينا ناقلون، ناقل ينقل عن ناقل وهكذا. ومن ثم وجد السند والمتن، فالسند هو سلسلة الرجال التي تؤدي للمتن، والمتن هو ما يعني فيه من قول أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أننا إذن كل ما ينقل إلينا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هو ادعاء أن هذا قاله، هذا القول قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة تحتاج إلى تثبت، فإذا تثبتنا سمينا هذا حديثا صحيحا أو خبرا صحيحا أو خبرا مقبولا، أو بمعنى أننا نقول أننا نثق في نسبة هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الصحيح أنه يكون حكمنا كحكم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل. فإذا وجدنا أن الواسطة التي جاءت بها هذه الدعوة، من ادعى الواسطة، وهنا الواسطة ليست رجلا واحدا بل سلسلة رجال، فيمكن أن يحصل الخلل من أي طبقة من طبقات. إذا وجد خلل بنقول أن هذا الحديث ضعيف أو مرضوض، المعنى الكلمة الأشمل، أي أننا لا نثق في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يكون هو والعدم سواء، يكون هو والعدم سواء، بمعنى ورد فيه لا نصدق أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن يكون قول باطل، ممكن. طب ممكن صحيح، ممكن إذا ثبت في أحاديث صحيح أن كلام عقلي منطقي، ولكن أو ربما أحيانا بيختلط على بعض الضعفاء كلام من الوعظ من كلام الصالحين فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ضعيف، أي لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ممكن تقول إيه، بل هو من كلام الصالحين، بل هي حكمة مأثورة، بل هي كذا، المهم إن إحنا لا نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قلنا ضعيف يبقى كأنه يبقى هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل معه بقى. شهدت كان هذا قوى يعني لا يثبت به شرع، ولا ننسب ما فيه إلى أنه قد جاء به الشرع. ممكن ألاقي اللي فيه جيف حديث صحيح، يبقى حيبقى الحجة في الصحيح وليس في الضعيف. وذكرنا أن هذا التثبت يعني يوجد أحوال تغنيني عن هذا التثبت، وهي حالة التواتر، بحيث أن رواة الحديث يكونون عدد طقوم على الكذب، وده اللي هنقراه بقى من كلام المصنف اليوم إن شاء الله تبارك تعالى. يعني الفصل السادس بين مقدمة كده في الموضوع ده، الفصل السابع بيكلمنا عن النقل المتواتر. يقول هو أن يكثر النقلة فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرون عن وجود أمريكا والقطب الشمالي في حين أننا لم نشاهدهما. يبقى الكلام اللي انت بتقراه عن الجغرافيا وعن أحوال العالم، هذه أخبار، وإحنا قلنا هتجري عليها قاعدة إن دي دعاوى، يدعي فلان يدعي ان فلان قال ويدعي ان كذا حدث ويدعي ويدعي ويدعي. طيب ال ال ال ال القاعدة الشرعية العامة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني تبينوا حتى تعرفوا خبر الفاسق فتردوه وخبر المؤمن فتقبلوه. طيب ولكن احنا هنا بنلاقي ان بعض الاخبار عقلا اصبح احتمال الكذب تقريبا تلاشى او تلاشى. ازاي؟ ان يبقى العدد كبير جدا ويكون مفيش بينهم رابطة ويكون مستندهم الحس، فاذا اخبر هؤلاء يمكن ان يصل العدد الى حالة يستحيل عقلا ان كل دول يألفوا نفس الكذبة. واحنا قلنا من الشروط ان ما يكون تقليل العدد تواطؤهم على الكذب، يعني فيش اي احتمال انهم يكون لقنها بعضهم لبعض. لو في الاحتمال ده موجود خلاص يبقى ده تواطؤ. يبقى هنا بنقول يعني في غير الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم قواعد المصطلح الحديث، قواعد في نسبة الأخبار إلى من نسبت إليه، تحقيق نسبة الأخبار إلى من نسبت إليه. طبعا الأمة اجتهدت ووضعتها لتمحيص ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما طبقوا ذلك على ما ينسب إلى الصحابة وأحيانا إلى التابعين، لكن إن شئت طبقها على أي أخبار دي أعلى درجة تثبت ممكنة. وبالتالي ساعات في الأمثلة بالذات مثلا مثال زي التواتر أو كده بندي مثال في الحياة العامة ونقول إن أنت بتقطع بوجود أمريكا، بتقطع بوجود القطب الشمالي، بتقطع بوجود حاجات كتير جدا، مع انك ربما لو قيل لك من الذي اخبرك ما تعرفش واحد بعينه. طبعا احنا عندنا في الحديث لازم يكون معروف بعينه انه فلان ابن فلان، فلو هو صار مجهول العين ده يعني هنضعف حديثه قولا واحدا. ويكون معروف بحاله، يعني نبقى عرفنا انه فلان ابن فلان وبعدين عرفنا انه عدل ضابط. يبقى لو احنا عرفنا والله فلان كان يوجد رجل يسمى كذا روى الحديث، لا ده هنرد خبره على الراجح. بعض العلماء بيقولوا الاصل في المسلم العدالة، وده طالما في واحد عرف عينه ولم يعرف حاله يبقى هو ما لم تعرف عنه فسق، فلما ترد خبره؟ لا، هنا في الحديث زي ما هيجي ان شاء الله احنا عايزين نعرف العدالة والضبط. فانا لو بتعامل معه يعني حد يسألك على واحد او انت تظن به ايه، تقول مسلم مستور الحال، ربنا يسترنا جميعا، فاذا اعامله على ان الاصل فيه الصلاح. لكن لما اجي اقول اقبل خبره، لا انا عايز، لان الشرط الصلاح لوحده، مطلوب معرفة الصلاح ومفروض معرفة الضبط، كيف يتعلم الحديث وكيف يحدث به. ده وزي ما قلنا مرارا ده ممكن يقولك ده ضبط كتاب، يعني ايه؟ يعني هو حفظه مش قوي بس يكتب كويس وخط، وساعتها بقى هنهتم بايه؟ بوضوح خطه مش بجمال خطه، لان فيه خطوط جميلة جدا كده وتلاقي يعني فيها حاجات زخرفية، فكأن الايه تتداخل. احنا عايزين خط واضح وليس لا يشترط ان يكون جميلا. اللي ضبطه ضبط كتاب هتدور ان خط واضح، وندور ايه كمان اهم من ده كله، انه عندما يحدث من الكتاب، مش هو طب انت ضبط كتاب بتكتب وتيجي وقت التحديث تنسى الكتاب او ما تجيبوش، او ساعتها بقى العلماء يقولك ايه الراوي الفلاني لا نقبل من روايته الا ما كان في مجلس التحديث مع كتبه، اما ان هو مثلا يكون في وعظ واحد يسأله سؤال يقول حديث، لا نتعامل معه بدرجة من درجات التمحيص الزيادة. المهم يعني مش ده موضوعنا، الموضوع هنا ان انت في الحديث نبقى عايزين نعرف الرواة بأعينهم وعايزين نعرف أحوالهم. لكن لما بيبقوا كتروا جدا بيبقى هذه الكثرة مع أن العادة تحيط تواطؤهم على الكذب، ده بيخلينا مش محتاجين هذا التنقيح. لذلك يقول يقال في هذه الحالة أن الخبر عنهما، أي عن المثال اللي هو قاله اللي هو وجود أمريكا والقطب الشمالي ونحو ذلك، يقال أن عن هذين المثالين أن الخبر عنهما متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر كما أخبره. وشرط التواتر غير بقى العدد الذي يعتبر ثبوته قطعيا أن يكون إخبارهم عن محسوس بأحد الحواس، كأن يخبر كل منهم أنه رأى الشيء بعيني أو سمعه بأذني. فإن أخبروا عن ظن، يعني مثلا إيه البحر وكل الناس تحيلك على هذا الكتاب، ليس تواتر، لأن هم في الآخر إنما ينقلون عن رجل واحد، هم لم يروا، هم ممكن كلهم بيقولوا لكن ما شافوش، ده هم بينقلوا. إذا نيجي بقى لمن رأى، ألاقي واحد، أو لمن يدعي أنه رأى ألاقي واحد، أشوف بقى الواحد ده حاله إيه عشان إذا كان حذبت الخبر ده أو أرده. يبقى يكون كل منهم رأى الشيء بعيني أو سمعه بأذني. فإن أخبروا عن ظن لم يفد ذلك علما، يعني ممكن أحيانا يخبروك عن استنتاج عقلي، ناس مسائل كتيرة جدا الناس بتغلط فيها في الرياضيات وفي غير الرياضيات وبتبقى تخالف قطعيات، بس هو مستواه في إدراك المعلومة و و و، فيبقى تلاقي زي كده لما تيجي مسألة صعبة في امتحان الثانوية العامة فتلاقي عدد كبير جدا حللها غلط، دول لا يفيدوا شيء، هو كل منهم يقول الحل كذا، ده لأنه يمكن أن يخطئ عشرات أو مئات أو ألاف أو مئات الألاف أو الملايين في استنباط أمر ما أو استنتاج مسألة ما. فإن أخبروا عن ظن لم يفد ذلك علما، كإخبار النصارى وهم مئات من الملايين بأن عيسى ابن الله، تيجي تقول له يعني أنت العقيدة دي جبتها منين، فيقولوا يجيبوا حاجات يعني موجودة في كتبهم وأتى الشرع بخبر عن مثلها، أن عيسى عليه السلام أجر الله على يديه إحياء الموتى وشفاء المرضى وإلى غير ذلك. الاستنتاج العقلي الصحيح أنه بشر مؤيد بالمعجزة. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون إله وهو يعني يعلمون جميعا ميلاده، مخلوق ولد ويعلمون انتهاء وجوده في الدنيا، بالعكس ده هم بيظنوا أنه صلب، يعلمون عجزه، يعني هم نفسهم يعني من أكثر القصص اللي يعني كل القصص اللي فيها معجزات لعيسى عليه السلام بالذات الرواية، لأن طبعا كتب أهل الكتاب كما تعلمون بتميل إلى الأسلوب القصصي اللي هو مكتمل القصة، يعني غير القصص القرآني اللي هو بينقلك بسرعة إلى موطن العظة والعبر. فقصة إحياء الموتى عندنا في الشرع أن عيسى السلام أحيا الموت، يعني أجر الله على يديه إحياء الموت، لكن هم عندهم قصة شهيرة جدا إحياء العازر صديقه العازر، تلاقي فيها أنه عيسى عليه السلام كان يبشر أو يدعو أو يجوب القرى يدعو اليهود إلى الإيمان به، وأنه العازر مات وقبر وأنه رجع وأنه أخت العازر انتظرت عيسى عليه السلام على مشارف القرية أو المدينة تبكي أنه وتخبره قال دلوني على قبره. إيه كل دي عوارض بشرية تدل على العجز على الجهل، لا يعلم كل شيء. أخبروه أجر الله على يديه. القصة دي التفصيلة مش موجود في شرعنا، الموجود في يعني شرعنا أنه في الجملة أحيا الموتى، ممكن تكون القصة دي منها يعني، لكن يعني لا يتدبرون في هذا كله. لا قصة مثلا أمر الريح فسكنت، برضو يكون انه كان مع التلاميذ في سفينة ونايم والريح هاجت وهم هاجوا وماجوا واضطربوا وأذهبوا يوقظوه وبيسألهم ايه اللي حصل ولماذا توقظونني، بيقولوا له الريح هاجت المركب ستغرق، فيعني يأمر الريح فتسكن. برضو النوم، الله تبارك لا تأخذ سنة ولا نوم، الجهل بما يحدث للمركب التي هي عليها وهو نائم فضلا عن الكون كله إلى غيرها. فلما يجوا دول يقولوا أنهم يعتقدون، قالوا هي تعيسى عليه السلام، بناء على استنباط من هذه الوقائع بنقول لا، ده ممكن هم بالفعل مئات الملايين وبالفعل أتوا باستنباط باطل، باطل عقلا ومناقض لأدلة موجودة إلى يومنا هذا في الكتب التي بين أيديهم، فضلا عن يعني ما يعني حرف وبد. يقول والتواتر قد يكون في بعض طبقات السند دون بعض، فحديث إنما الأعمال بالنيات انفرض به من الصحابة الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانفرض به عنه تابعين واحد ثم تواتر بعد ذلك. طيب يبقى احنا لما بنيجي، احنا قلنا لو تفتكروا معانا المرة اللي فاتت، هو الطبيعي لو كان الخبر بالفعل قاله النبي، قالوا سمعوا من الصحابة واحد او اكثر، كل منهم حدث واحد او اكثر من التابعين، كل واحد وهكذا يقوم جاي، يعني وارد المتن الواحد يجي لي بأسانيد متعددة، أو يجي والأسانيد دي ممكن يكون في جزء مشترك بينها، أجزاء مشترك زي حديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى بلاقي طرق كتيرة في الآخر بتلتقي عند تابعي ويروي عن صحابي. طيب ثم تواتر بعد ذلك، احنا بنعمل العكس، يعني بناخد الحديث من من من اخر من اول السند اللي من جهه اللي هو اول السند اللي هو من جهه المصنف، منتهى السند اللي من جهه من ينسب اليه القول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كتير نقعد نلاقي تواتر تواتر تواتر تواتر الى ان تنتهي الطبقه اللي بينتهي فيها شرط التواتر، نقول يبقى شويه الاولين دول مقطوع بهم، يعني انت تقطع ان ذلك التابعي قد حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني انه قال انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا. طب ده كده حديث قوي في غايه القوه، ليه؟ جزء منه متواتر، فالمتواتر خاصه ما بتسالش فيه صحيح ولا ضعيف، هو اعلى من ان يقال فيه صحيح او ضعيف، والباقي يعني الجزء اللي هو سنده يرويه واحد عن واحد من اثبت الناس، فيبقى حديث قوي جدا. لكن هل سميه متواتر؟ لا، انت ممكن تقول التواتر لغايه طبقه ما، طب يهمك من تحت لفوق كما ذكرنا، يبقى خدنا التواتر الى طبقه ما، يبقى تقول احنا كده كاننا نسمع من التابعين مباشره، ليه؟ الواسطه اللي بيننا وبينه وسائط كتير جدا جدا جدا، ناس ما يعرفوش بعض، يبقى احنا تاكدنا انه حدث جمع من التلاميذ، والجمع دول كل واحد منهم حدث جمع من تلاميذه، لغايه ما بقت عندنا طرق كتيره جدا، وفي الاخر بتنتهي عند احنا قلنا دايما في كل حاجه هنعتبر اضعف حلقه، اما نيجي نقول طب متواتر ولا مش متواتر، يبقى نشوف كل طبقات السند، لو لقينا ان كلهم فيهم عدد كبير، معظم العلماء بيقولوا 10، يبقى كده هنقول عليه متواتر، لقينا بس طبقة العدد قل نقول لا ده ما فيهوش تواتر. طيب كان التواتر من ادنى السند لغاية طبقة ما، نقول والله احنا استفادنا كده، استفادنا ايه؟ ان في طبقات معينة في السند مش هنقف عندها، ويبقى كأن الحديث بالنسبة لنا مكون من رجلين او ثلاثة بدل ما هو كان خمسة ستة، لو انت هتتعامل معاه لو ما عندكش هذا التواتر يبقى انت كنت هتتعامل من اول المصنف لغاية النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل بتايه تتكلم عليه. لكن هنا بتقول لا، انا التواتر في الطبقات الاولى منه، ولكن طب يفضل لي بقى الجزء اللي هو اللي محتاج انه يعني قريب من كده بشيء مش يذكر. تسمعوا دايما عن معلقات الامام البخاري، معلقات الامام البخاري، والعلماء يعني بعد الامام البخاري لم يشرح صحيحة ولا حتى يعني بين اشياء كتيرة هو بيعملها ليه منها المعلقات. ايه المعلقات؟ هو يبقى بينه وبين مثلا ايه 5 روايات عن بعض، فيجي نلاقيه راح شايل 2-3 من الاول وبيتكلم على طول على تابع التابعين، بيبتدي من شيخه، من شيخ شيخه او من حد اعلى، فكده بنقوله علق السند ان هو حذف من مبدأ اسناده راو او اكثر. العلماء قالوا غالبا الامام البخاري بيعمل كده مع احاديث ليست على شرطه، فاما انها تكون هي صحيحة ولكن ليست على الدرجة التي اشترطها لصحيحه، فيقول لك والله انا جبت الحديث ده اكمل بيه الباب لانه اجود اللي موجود، او لانه هيفسر لفظة معينة، او لانه له فايدة معينة، دي كده حاجة تشير لك انه ليس على شرط الكتاب. فاذا كان علق بصيغة التمريض روية، يبقى كده هو بيشير ان حديث يعني في اشكال، رجعوا عامله زي اي حديث، زي اي حديث في اي كتاب البخاري لم يشهد له بشيء. اذا جزم، بس مش نقول حدثني فلان، قول قال فلان، وفلان ده ايه مش شيخه، ده في طبقة شيخ شيخه او اعلى، يبقى هو الجزء اللي هو حذفه متأكد منه، وبيقول لك بص بقى من اول ما الحتة اللي انا سايبها لك دي بص عليها فيها مشكلة. طبعا مش هي نفس الموضوع هنقوله، لا بس من باب يعني ايه التفكير، يعني الاعطاء نفس المؤشر. يبقى انا هنا لو جالي حديث متواتر في طبقاته الاولى اللي هي الدنيا لغاية طبقة ما، استفدت كده ان انا بتعامل مع الجزء الباقي من السند هو اللي محتاج تمحيص، اما الجزء اللي فيه تواتر خلاص مش محتاج امسك كل طريقة على حدة وابتدي اتكلم فيها. هو الحديث انتشر ازاي؟ عكس، انا بيجيلي دعوة، اللي بيجيلي بيجي ان هو كل الاسانيد دي فيها دعوة ان الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنحقق هذه الدعوة، يا اما في الاخر بنقول نعم فعلا اتقال مثلا، نثق انه قال كده، ويبقى احنا متخيلين بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله وبدأ الحديث ينتقل بهذه الطريقة، او نقول لا احنا مش واثقين، ده فيها ايه واحد من اللي بيحكي لنا القصة دي حفظه ضعيف، فضلا ان هو يكون رجل غير صالح، فضلا ان هو يكون وضاع الى غير ذلك، نقول ده هو ممكن يكون مؤلف الموضوع على النحو اللي بيناه المرة اللي فيه. يقول فاذا وصف حديث بانه متواتر هكذا باطلاق، يبقى المفروض ان يكون ده تواتر في جميع طبقات السنة. يقول وهذا النوع هو الذي يفيد العلم القطعي. اما اذا كان السند في الطبقات الاولى احاديا ثم تواتر بعد ذلك، هو ده بقى متصور الطبقات اللي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم احادي ثم تواتر، فلا يفيد القطع. ومن امثلة احاديث سنن ابي داود كانت احادية قبل ابي داود ثم تواتر نقلها بعد، لما كتب السنة بعد ما جمعت تواتر الكتاب على بعضه ممكن بيفيدنا قوة إن لما نقول ان الكتاب يعني انتشرت نسخه ومروي بأسانيد كتير، وان النسخ المخطوطات اللي موجودة عليها أسانيد كتيرة جدا، فإحنا كده استوثقنا من نسبة الكتاب إلى جامعه، لكن كل أحاديث اللي موجودة بعد كده لها حكمها إذا كانت متواترة أو كانت أحاد أو نحو ذلك. طيب يقول: وأما المتواتر من الأخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها كونه قد وجد، وأنه قد دعا إلى الله، وأنه قاتل أعداء الدين، وأنه كان يصلي الصلاة الخمس وبأعداد ركعاتها المعلومة والأذان لها وأخذ الزكاة وحج حجة الوداع إلى غير ذلك. يبقى ومنها أيضا صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإكرامه لهم وتفضيله إياهم. يبقى بالنسبة للأفعال، لأن الأفعال دي اللي كان كتير منها بيتكرر كل يوم، يعني صحبة سبب أبي بكر وعمر، ما هو يعني في مرة استشارهم، وفي مرة أشاروا عليه بكذا، وفي مرة يعني كانوا في الص يعني حد سألهم، فلما الأفعال دي بمجموعها بيروي عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم بيروي عدد كبير من التابعين ونحو ذلك، بخلاف الأقوال اللي كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم بيحاول انه يترك مهمة نقلها لمن هو اضبط منه، ولا يحدث الا مضطرا، ليه؟ يعني هيبة من ان يكون من يعني من ضبط اللفظ او نحو ذلك، فكان من شدة ورعيهم ويعني يمتنعون من هذا، ولذلك كثير من الأقوال نقلت بسنة الأحاد، وكثير من الأقوال إنما نقلها صغار الصحابة اللي نقلوها عن كبارهم، وممكن يكون مثلا الحديث اللي بيرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو بيرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو غير ذلك، يكون من يعني الواحد منهم من هؤلاء اللي كانوا يعني من شباب الصحابة رضي الله عنهم بيروي عن عدد كبير من يعني شيوخ الصحابة، ولكن لا يذكر، مش محتاج انه يقعد يعدد لنا اسماء هؤلاء، فيذكر الخبر مباشرة، وبالتالي صار في جيل الصحابة اللي بيذكروا واحد، مين الواحد؟ او يعني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الى غير ذلك. يبقى ده اللي هم يعني انشغلوا بجمع السنن، ربما بعض هذه السنن سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وربما كثير منها سمعوه من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا دول بقى كان لهم تلاميذ أيضا، يعني كان يعني اللي بيسمع عموم المسلمين منهم، من هؤلاء يعني عموم التابعين كانوا يسمعون من الصحابة رضي الله عنهم، لكن اللي كان عنده همة يحدث اللي هو كان بيجي مجلس التحديث ويسمع ويحفظ أو يكتب، ويعني زكاه شيخه من الصحابة بأنه يحدث أو أمره أو يعني نحو ذلك، وبعد كده يتصدر أنه يحدث، فيجي تابع التابعين برضو كتير يسمعوا الحديث، لكن إنما يعنى بنقله للطبقة التي بعدها اللي هم انتدبوا أنفسهم لحفظ الحديث. لذلك الأقوال يعني يغلب عليها ألا تصل إلى حد التواتر، الأقوال من النادر أنها تصل إلى حد التواتر. يقول: والمتواتر من السنن القولية قليل، ومثاله حديث المس على الخفين، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد روى كل منهما ما لا يقل عن 70 صحابيا. وقد جاء طبعا غالبا الحديث اللي بيروي عدد كبير من الصحابة بيكون بيبلغ حد التواتر. ليه؟ إذا كانت عندك صحابة كثيرون وكل من دول له تلاميذ من التابعين، فالغالب ان السند بيتجه لإيه؟ الغالب ان السند بيقعد يتسع كده، فالحديث اللي بيروي عدد كبير من الصحابة غالبا بيكون متواتر. الحديث اللي هو يعني لم يكثر من رواه من الصحابة، فبيبقى الصحابي رواه تلاميذ يعني غالبا هيكون منهم حد يرويه، واحد اثنين ثلاثة، ثم كل منهم تلاميذ اللي سيروه وهكذا. يقول وقد جمع السيوطي ما اطلع عليه من الأحاديث المتواترة في كتاب صغير سماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث، تواتر على نوعين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي أن يتواتر نقل العبارة بحروفها ويتفق الرواة جميعا على ذلك، ومثال تواتر القرآن بأعلى درجة التواتر، ومثال أيضا تواتر حديث من كذب علي متعمدا. ده النوع الأول. والتواتر المعنوي أن تنقل أحاديث كثيرة تختلف فيها ألفاظ الرواة لا يتواتر منها شيء، يعني لفظ معين تمسك كل لفظ على حدة، لو عملته على إنه حديث مستقل هتلاقيه بيرويه مثلا يعني عدد في كل طبقة لكن لا يبلغون حد الطبقة. ولكن لما كان المعنى متفق بين هذا الحديث وبين حديث آخر وثان وثالث ورابع، لو جمعت مجموع هؤلاء تصل إلى التواتر اللي بيسموه حينئذ، سواء طبعا يعني الاختلاف الطفيف في اللفظ اللي خليك في الآخر تقول أنه حديث واحد، في الغالب ده بيعدوه في التواتر اللفظي. لكن التواتر المعنوي اللي هو ممكن تبقى حديث بالفعل مختلفة ولكن ثمت قدر مشترك بينها، مثل أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، فكل منها حديث أحد لكنها تتفق في إثبات أصل الشفاعة وإثبات أصل الحوض، فيكون ثبوت الشفاعة والحوض بالتواتر المعنوي. يقول ولا يشترط في نقلة التواتر الإسلام أو العدالة، لأن أنت احنا بنيناها على حاجة عقلية، وهي أن العدد الكبير ده لما يقولوا أنهم شافوا أو سمعوا مع أن ما كانش فيه تنسيق بينهم، ما كانش فيه احتمال أن يكون هناك اتفاق أن يكذبوا، ومش الأمر مبني على استنتاج، ده مبني على حس مشاهدة أو سماع، وكلهم يقولوا نفس الأمر، عقلا نظرية الاحتمالات تقول أن احتمال أن ناس اخترعوا كذبة ستطلع كلها زي بعض من غير ترتيب بينهم، بالذات في أنها يبقى قول يعني بيفيد خبر ونحو هذا، فهذا يعني احتمال الكذب فيه حسابيا هتلاقيه يعني واحد من، تقعد بقى تحط صفار زي ما انت عايز وبعدين تحط علامة 100 صفر، يعني عمليا هو في الاخر احتماله صفر. وبالتالي بنقول مش القضية مش مبناها على ضبط كل راوي او عدالة كل راوي، القضية مبناها على انه يستحيل ان الناس سواء كانوا عايزين يكذبوا او هم حفظهم متغير، مستحيل كلهم يجوا يغلطوا يألفوا نفس الكذب او يتوهموا نفس الوهم، فيحكوا قصة ده يقول شفته ده يقول شفته ده يقول شفته ده يقول شفته ده يقول شفته، وهم ما كانش في مجال بينهم ومن بعض انهم ينسقوا هذا الكلام. وبالتالي مش بتعتبر في نقل التواتر هنا اي شروط، لا عدالة ولا ضبط. هو بنقول العدد الكبير ده جدا اللي مستحيل يكونوا منسقين مع بعض وفي الاخر بيقولوا نفس الحاجة، ده بيدل على، بيجعلنا من الناحية العقلية نستنبط ان هذا القول أو هذا الحدث حدث جزما، فعشان كده بنقول بيفيد القطع. طيب يعني نخلي موضوع حديث الأحد المرة القادمة، مش عايز يعني نبقى ضغطناه محتاج كلام كتير، ولكن بالأكل مرة تانية انه طيب الحتة نقولها وحنعيدها تاني المرة الجاية ان شاء الله. التواتر بيفيد القطع. طيب الأحاد، واحنا قلنا الأحاد هو ما ليس متواتر، الأحاد مش معناها الواحد، لا ده ممكن يبقى بيروي 7 عن 8 عن 9 عن 5 ويبقى كده أحاد، لأنه لم يبلغ حد التواتر اللي معظم العلماء بيقولوا عايزين 10 في كل طبق. حديث الأحاد احتاج يحتاج إلى نظر. المتواتر قلنا لا هنبص لا في عدالة الرواة ولا في ضبط الرواة. طيب إذا كان أقل من التواتر يبقى احتمال إنهم يغلطوا نفس الغلطة وارد. وارد بنسبة قد إيه؟ المهم إنه وارد، فلازم نبحث فندور في عدالة الرواة وفي ضبط الرواة وعلى النحو اللي أشرنا إليه قبل كده واللي سيأتي تفصيله. طيب هو بيقولك طالما احتاج منك إلى نظر فهو ليس قطعيا. مش انت احتجت تنظر وتبحث وبقى في كده جهد تقول ده رواه البخاري في صحيحه، يبقى البخاري رحمه الله نظر وبحث وحكم بالصح. طيب ده رواه أصحاب السنن ما كانوش بيشترطوا الصحة، فنحتاج بعد كده حد يعني سواء منهم زي ان هو بعد ما يروي يتصدى للتحقيق، نقوله مثلا رواه الترمذي وحسنه، يبقى هو رواه يعني قال لنا ايه المتن والسند المؤدي اليه، وبعد ما رواه قال لنا وهو حسن، يبقى هو حقق ونقح وبحث بعد النظر قال لنا كده، يبقى انا في نظر هنا. مين اللي بينظر فيه؟ اهل العلم قالوا اذا ده حكم مبني على النظر فلا يمكن ان يصل الى القطع. ليه؟ لان انت نظرت وقلت الراوي ده عدل، ممكن يعني رغم انه رجل صالح جدا جه في المرة دي وكان له هوا في مسألة ما، لا يا عم هو رجل صالح ولكن وضابط، ولكن في المرة دي تلخفن وهم قد يهم نادرا. طب كويس خلاص، طبعا العلماء عملوا احتياطات اقصى ما يمكن من احتياط الا ان تعلم الغيب، يعني ما خلاص ما تقدرش يعني لا يمكن الاحتياط اكتر من كده غير ان حد بقى يطلع على الغيب ويعرف. قالوا خلاص هذه الدرجة اللي احنا عملناها من البحث والتنقيح مش هتوصلنا الى اليقين، لان بعد النظر اي حاجة مبنية على النظر تساوي انك والله يغلب على ظن الامام البخاري الصحة ويغلب على ظن الامام مسلم الصحة، لكن هتقول احتمال 99% 98% احاديث تانية هتقول 90 مثلا، يعني ما وصلناش للقطع فقالوا احاديث الاحاد الصحيحة. جدنا الشروط قالوا ايه؟ تفيد الظن الراجح. طيب لا مشاحة في الاصطلاح، فلتفيد الظن الراجح، وده نفاجأ بان هم بيرتبوا على كده. طب بقى معلش حينقوا تنفع في العقيدة لا ما تنفعش، تنفع مش عارف ايه، لا بنقول لهم خذوا بالكم انتم تذهلون. النظرة العقلية دي جميلة جدا لكن انتم تذهلون عن قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وطالما شيء بينسب الى الدين وطريقة التي نملكها للتثبت وصلتنا الى انه يغلب على ظننا صحته فان شاء الله سيكون من الدين، ويصعب او يستحيل ان يجي حاجة يكون احنا بكل الادوات التي في ايدينا نقول ان هذه تصح نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتينا اي حاجة اخرى غير كده ويكون هذا من الدين ويكون هذا ليس من الدين، والعكس لا يتصور ان شيء من الدين يضيع يعني ما يبلغناش اصلا، واسوأ من انه ما يبلغناش اصلا أن تقصر الأمة في نقله فينفرد برواياته الضعفاء. ولكن انت الحديث الضعيف ده مش يعني مش تحتاط ما يمكن يطلع. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم انفرد به المقضوح في دينهم أو المقضوح في حفظهم. نقول قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون تخلينا ما نقلقش من إن الذين ينبغي أن يرد خبرهم نرد خبرهم ولن يكون هناك بفضل الله تعالى شيء من الدين قد انفرض به هؤلاء. أي شيء من الدين لازم بإذن الله نلاقيه مروي بطريق صحيحة نثق بها لأن الله تعبدنا بهذا والله وعدنا بحفظ الدين. يبقى لازم ألاقي الدين موجود بالطريقة التي تعبدنا الله بقبول الأخبار بها. يبقى كلمة إنه يفيد الظن الراجح ما ينفعش يبنوا عليها تقصيب الدين إن دي ناخد فيه حديث الأحاد وده مناخدش فضلا من ده يهدم كثير من العبادات ويهدم كثير من العقائد ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يخالف أخبار متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل فتبلغ بهم دعوة الإسلام قاطبة ويقام على من أرسل إليهم رسل النبي صلى الله عليه وسلم الحج. يبقى ده كده بس تمهيد يسير وإن شاء الله تبارك تعالى نتكلم على حديث الأحاد في المرة القادمة. وطبعا هيبقى من ضمنها ما ذهب إليه البعض من عدم حجية أحاديث الأحاد الصحيحة في بعض الأبواب وبيان أن هذا هدم للسنة ومخالف لمرجعية السنة وأنه كل خبر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة نثق بها وفق ما أمرنا الله عز وجل فلنثق أن هذا من الدين وهو حجة يفيد العلم والعمل وينبغي اعتقاد ما فيه والامتثال اعتقاد ما فيه من أخبار وامتثال ما فيه من أوامر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واستراحة قصيرة ونكون نفس العقيدة ان شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.